واذكر عبدنا

جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا أعلى إذ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com